أن النصاب يكون تقديره بالذهب ربع دينار، ثم بعد ذلك يقوم من العروض بما يساوي. وعلى هذا لو سرق مثلا 3 دراهم، لو أن الدراهم مثلا رخصت مثلا وصار مثلا دينار 20 درهم وسرق 3 دراهم، تقطع يده ولا ما تقطع يده؟ ما تقطع، لأنها لا تبلغ ماذا؟ ربع دينار، لابد أن يبلغ ربع دينار وهو 5 دراهم. فعلى هذا الأصل في التقدير هو الدينار، هو الذهب، هو الذهب، ولهذا كان هو الأصل. وعلى هذا تقوم الدراهم الآن بالذهب، وتقوم العروض بالذهب، تقوم العروض بالذهب. ومن نعلم أن الجنيه الآن أن الجنيه أثقل من المثقال، والمثقال 1/3 جنيه سعودي، والمثقال 4 أشباع جنيه، 4 أشباع جنيه، 4 أشباع، يعني 40 من 70، 40 من 70. فلو كان الجنيه كانت قيمته 70 ريالا، كم يصير قيمة المثقال؟ صار الجنيه 70 ريال، كم يصير قيمة المثقال؟ 40، لأنها 4 أشباع الجنيه. على هذا نصف المثقال كم؟ 20. وهذا يخرج مثلا من وطئ مرأة وزوجته وهي حائض مثقال دينار أو نصف دينار، يعني خير يخرج. طيب ربع الدينار كم؟ ربع الدينار كم يعادل؟ 10 ريال. لكن هذا يختلف بحسب التقدير. فإذا أمكن تقويم بالجنيه قوم، ما أمكن مثلا يقوم بالتبر ولو بالذهب نفسه بالغرامات. وعلى هذا إذا قيل مثلا أن المثقال 4 غرامات وربع كما هو المشهور، وزنه 4 غرامات وربع، يكون النصاب غرام وربع ربع غرام، ربع ربع غرام، يعني 1/16 من الجرام، جرام من الذهب وربع ربع جرام، يعني 1/16. المقصود أن هذا هو الأظهر في النصاب، وأنه بالذهب، وأن ما سواه يقوم به، وأن ما سواه يقوم، سواء كان من الملابس أو من الأطعمة أو من كل ما يقطع به، كل ما إذا أخذه إذا سرقه بشرطه فيقوم بالذهب، فإذا بلغ ربع دينار فإنه تقطع يده. نعم. ثم جاء في رواية أيضا مما يبين في حديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك. وهذا واضح، هذه الرواية ما ذكرها هنا وذكرها الحافظ بن لغر رحمه الله، وأيضا هي موضحة وكالنص أن القطع لا يكون إلا بمقدار ربع دينار من الذهب. قال: اقطعوا ولا تقطعوا، شوف أمر بالقطع في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك، هذا واضح أن التقليل لا يكون إلا بالذهب. نعم. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاحتطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. وله، نعم. وله: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم. وحديث عائشة رضي الله عنها جاء معناه في حديث ابن عمر، وجاء، وهذا الخبر فيه فوائد كثيرة، منها ما كان عليه الصلاة والسلام من أخذه بالحق ولو من أحب الناس إليه. ولهذا لما سرقت المرأة المخزومية وأهمهم شأنها، لأن بني مخزوم من أرفع وأرقى قبائل قريش، وجاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كلمه قال: تقطع يدها تطهر تقطع يدها، أو قال خير لها أن تطهر. قالوا فلما رأينا لينا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترأوا بعض الشيء، لكن لم يجترئوا أن يكلموا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال من يكلم في إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين أنه اشتهر وعرف الحب بالكسر معنى المحبوب، أي محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حبه ابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فكلم قال تشفع في حد من حدود الله، وأن لا يجوز الشفاعة في الحدود بعد أن تبلغ السلطان. هذا في الحديث الصحيح إذا أنه عليه الصلاة والسلام قال حديث ابن عمر من حالت شفاعته في حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، قد ضاد الله في أمره، وهو داود بإسناد صحيح. ومعناه في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود هذا المعنى، وأن الشفاعة وأنه إذا بلغت النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يتركها، وأنه يقيمها عليه الصلاة والسلام، وأمر بالشفاعة ما لم تبلغ الحدود السلطان. حديث عبد الله بن الزبير إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، الذي يشفع والذي يشفع. ولما مروا به بسارق، مروا بالزبير أو عبد الله بن الزبير أحدهما رضي الله عنهما، فأرادوا أن يشفع إلى عثمان فقال لا، إذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. فبين أنه يجب إقامتها، وهذا هو الواجب، إقامة الحدود، وإذا بلغت الحدود السلطان فيجب إقامتها ولا يجوز تركها. أما قبل ذلك فيجوز يجوز قبل ذلك الشفاعة فيها إذا لم تبلغ السلطان أو من في حكم السلطان من القاضي والحاكم ونحوه. وكذلك يجوز الشفاعة عند أهل العلم في التي ليس فيها حدود مقدرة إذا ولو بلغت السلطان، إذا كان المشفوع فيه ليس من أهل الشر والفساد، وحكى على ذلك عبد البر الاتفاق. أما ذلك فلا يجوز، فالواجب إقامتها، لأن إقامتها سبب للخير وسبب للصلاح، وعدم إقامتها سبب الهلاك. وإنما هلاك من كان قبلكم، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه حد. ويم الله أقسمه البار الصادق صلوات الله عليه، صلوات الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وقد برأها الله من ذلك رضي الله عنها لقطعت يدها. يبين أنه لا تأخذه بالله المتنى. ولو كانت فاطمة رضي الله عنها، لأن إقامة الحدود سبب للخير، وإذا اجتهد الولاة والحكام في إقامة الحق والعدل والخير طلبا لمرضاته سبحانه لا طلبا للتسلط والنهوض، فإن الله يعطف على لهم القلوب وييسر لهم أسباب الخير والهدى والصلاح. وهذا أمر مشاهد وواضح. قال عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة عند النسائي ماجه لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا، وفي لفظ 30 صباحا، فإقامة الحدود فيها خير لعموم الناس في الدنيا والآخرة، وللولاة في الدنيا وما يدخر من الأجر العظيم لهم عند الله عز وجل، ويجلب المحبة بينهم وبين عموم الناس. ومما يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن عمر رضي الله عنه رحمه كان نائبا للوليد بن عبد الملك في المدينة قبل أن يتولى الخلافة، فقدم الحجاج إلى المدينة وكان قد سامهم سوء العذاب من شدته وبطشه وقوته، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله قبل أن يتولى الخلافة قد ساس أهل المدينة سياسة شرعية صالحة. فقدم الحجاج المدينة فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم، قالوا ما نستطيع أن نرفع أبصارنا له هيبة له. قال كيف محبته فيكم، قالوا أحب إلينا من أموالنا وأولادنا. قال كيف أدبه فيكم، قالوا ما بين 3 أسواط إلى 10 أسواط هذا الأدب لأهل الإجراء. قال هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه، هذا أمر من السماء، أمر من السماء منه سبحانه وتعالى في تهيئة أسباب الخير والهدى والصلاح لمن قصد ذلك. فلهذا كان هذا هو الواجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كلم غضب صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحدود إذا بلغته فليس لها مترك، يجب إقامتها وإنفاذها، ولما فيها من المصالح النافعة في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة. وفي هذا أنها كانت تستعير المتاع وتجحد، وفي لفظ أنها سرقت، واختلفت الروايات في هذا، جاء أنها سرقت وجاء أنها جحلت، والأمر والله أعلم أنها تستعير العارية على لسان قوم ثم تجحد. وسميت سرقة لأنها في معناها لغة وشرعا، ولهذا كان الأظهر أنه يقطع جاحد العارية لهذا الخبر، ولا يقال إن جاحد العارية يقاس على السارق، لا، يقال إن جحد العارية داخل في مسمى السرقة لغة وشرعا. ولهذا لا يقال كما يقول بعضهم مثلا إن النباش يقاس على السارق مثلا، والطرار الذي يطر الثوب ويطر الجيب يقاس على السارق، ثم يأتي بعضهم ويخالف يقول لا، القياس غير تام ففي إلحاقه به نظر وما أشبه. لا، نقول إن السارق لفظ عام يدخل فيه الطرار الذي يطر الجيب والنباش الذي ينبش القبور، فهو داخل في اسم السارق، كما أن الخمر يشمل كل ما خمر العقل، فلا نقول مثلا نقيس هذه المعتصرات من غير العنب على الخمر فيأتي من يقول إن القياس قاصر، لا، نقول إنه إن اللفظ عام يدخل فيه، وهكذا سائر ما يأتي، وهذا هو الأبلغ. ولهذا من يأخذ بعمومات الأدلة وعمومات الأدلة في الشرع والعموم من جهة التسمية في اللغة يكون أقرب وأسلم من الاعتراض. ولهذا سماها الصحابة قالوا سرقت، وتارة جحدت، ولهذا كان الجاحد العارية يقطع لهذا الخبر. وهذا من المصالح، لأنه لا مندوحة من العارية، وهي من الأمور المندوب إليها والتي حث عليها الشرع. فلو قيل إن الجاحد العارية لا يقطع فربما توانى الناس عن العارية، لأنه قد يحتاج إلى العارية، فإذا علم أن العارية إذا جحدت لا تؤخذ له أو لا يشدد فيها يضعه الناس، وإذا علم المستعير أن العارية إذا جحدها تبلغ حد السرقة فإنه تهاب نفسه، فيكون سببا لبذل هذا الخير في العارية، خاصة عند من قال بوجوبها، وهو الأظهر لتيسر مؤونتها فيما يتيسر بذله، بخلاف ما سيأتينا في حديث جابر في المنتهب والمختلس والخائن. نعم. وعن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. ليس على خائن، نعم، ليس على خائن ولا منتهب ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه وقد أعل. أعل أنه من رواية ابن جريج وهو مدلس، وعل بعضهم بأن أكثر الرواة خالفوه، لكن الحديث صحيح لأمور. الأول أن ابن جريج قد صرح بالتحديث عند عبد الرزاق وعند النسائي والدارمي بالتحديث. الأمر الثاني أنه قد تابعه بعض الثقات كسفيان الثوري وجماعة، فهو توبع في الحقيقة. المرجح الثالث تصحيحه أنه ثبت بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجة أنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مختلس قطع. وهذا يبين أنه ليس كل من أخذ المال يقطع، فلا يقطع المختلس. المختلس هو الذي يأخذ المال في حال الظهور لا في حال الخفاء، لكن لا ينتبه له في أول ما يأخذ، يأخذ على سبيل الخفية في أول أمر، مثل يأتي إنسان عند صاحب محل أو دكان فينتهبها ولا ينتبه له، فإذا لم ينتبه له إلا بعدما أخذها يصيح الناس بهذا يسمى مختلس، اختلس من اختلاس. وإذا كان ينتهب على سبيل المغالبة والقهر هذا نوع من الغصب وهو المنتهب، فالمنتهب الذي ينتهب مباشرة أمام الأعين ويهرب هذا منتهب، لكنه يستعين بهربه وقوته فيهرب. المختلس لا، يختل ويخادع فيأخذ على سبيل الخفية ثم ينتبه له بعد ذلك فيصاح به. الخائن الذي يؤتمن ليس هذا ولا هذا. مثل إنسان يكون عند إنسان في بيته، أدخله بيته مؤتمن، أدخلت في المجلس وسرق من المجلس، سرق من أي مكان، الآن ما يعتبر بيتك الحرز بالنسبة له، حرز بالنسبة لغيره، لكن لما أدخلت بيتك أنت الآن ما يعتبر بيتك حرز الآن. الشيء اللي عنده في المجلس، الشيء اللي عنده في المكان الذي عنده، وهذا يعتبر حرز، لأنه دخل بيتك هو بإذنك، فإذا أخذ شيئا يكون خائنا. مثل إنسان يدخل إلى محل إنسان، دكان، مطعم، ويجلس في هذا المكان فيسرق شيئا بين يدي أمامه، هذا يعتبر خائن لأنه مؤتمن. فهؤلاء الثلاثة لا قطع عليهم، وهذا دليل للجمهور أنه يشترط في النصاب أن يكون من حرز، خلافا لمن قال إن إطلاق الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إنه مطلق، وأنه يشمل كل مسروق سواء كان في حرز أم ليس في حرز، لأن الأدلة جاءت أنه لا يقطع كل سارق، دل على أن السرقة لا تكون إلا من حرز. ثم أيضا يؤيد حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وأبي داود والنسائي برواية عدة، وأن من أخذ من دخل بستانا فأكل بفيه فلا شيء عليه، فإن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، فإن أخذه بعد أن يؤيه الجرين فعليه القطع، في لفظ فبلغ ثمن المجن، وعند النسائي فإن أخذ دون ثمن المجن فعليه غرامة مثليه والعقوبة، وفي لفظ أخذ فإن أخذه من أجرانه يعني موضع حرزه فيقطع. فالحديث واضحة صريحة، بل هي ربما تكون صريحة للجماهير لأنه لا بد أن يكون من حرز، فدل على أنه لا قطع إلا فيما يكون حرز. وسيأتينا في مسألة حديث رافع خديجة لا قطع في ثمر ولا كثر. قد يقول قائل ألم تقولوا إن الجاحد العاري يقطع؟ قل نعم. يقول أليس جاحد العاري خائن؟ خائن مؤتمن، والرسول عليه السلام أخبر أنه لا قطع عليه. هذا مما احتج به الجمهور على أنه لا يقطع جاحد العاري، قالوا إن جاحد العاري خائن، والذين خاله قالوا إن جاحد العاري السارق لغة وشرعا فلا يدخل، فإما أنه لم يدخل أصلا، هذا أحد الجوابين، لم يدخل أصلا في مسمى الخائن لأنه في الحقيقة السارق، وجعله الشارع في حكم السارق، فيكون الخائن لمن تقدم وصفه وأمثاله بخلاف جاحد العارية. أو يقال إن الخائن وصف عام يدخل بجاحد العارية، ويكون هذا العموم مخصوص بغير جاحد العارية، يكون خاصة. وكلا الجوابين جيد، ولعل جواب الأول أجود، يعني الجواب الأول أجود، والذي رأيته هو الجواب الثاني، لكن الجواب الأول لو تؤمل هو جواب جيد، وهو أنه قال لم يدخل، كما قال بعضهم إن السارق إن جاحد العارية سارق، فما دام أنه سارق من جهة اللغة الشرع فنقول إنه لم يدخل أصلا في الخائن، فلا حاجة لإخراجه، فلا يقال إنه خارج، لأنه لم يدخل أصلا في مسمى الخائن. نعم. وعن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرقت؟ قال بلى، فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتوب إليه، فقال أستغفر الله وأتوب إليه، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم تب عليه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه. وهذا الخبر من طريق أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي، وأبو المنذر هذا مجهول، وعلى هذا يكون السند هذا ضعيف فلا يحتج به في ما ذكره المصنف رحمه الله، لكن المصنف رحمه الله ساقه بقول من قال إنه يشترط في قطع يد السارق أن يعترف مرتين، ولهذا أعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فقال لا بد من مرتين، وقد يورد عليه من يقال لا بد من ثلاث، لأن في الخبر مرتين أو ثلاث، والأصل أن الحدود تدفع بالشبهات، فلا بد أن تدفع الشبهة ولا بد أن يعترف ثلاثة، وقد يقال إنما زاد على ثنتين شك من الراوي، والأصل اليقين في مرتين. لكن كما تقدم الخبر لا يثبت، وعلى هذا يكفي الاعتراف مرة واحدة، كما تقدم معنا في اعتراف الزاني أنه إذا اعترف أنه زنى مع أنه في باب القتل، قتل النفس بالرجم حتى الموت، وأنه يكفي الاعتراف مرة واحدة على الصحيح بظاهر النصوص والأدلة في هذا الباب، وهذا الخبر لا يثبت. ثم لو ثبت فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك أن يقرره وأن يثبت على اعترافه، لأن القاعدة في باب الحدود التي حق لله عز وجل كالقطع، قطع يد السارق، أنه لا بد أن تثبت على سبيل اليقين، ولهذا لو رجع عن اعترافه يقبل رجوعه، كما لو رجع الزاني عن اعترافه إنه يقبل رجوعه ويترك. فالنبي عليه الصلاة والسلام استثبت منه، ولكن فيه دلالة كما تقدم على مشروعية تلقين من أتى حدا من الحدود وقد جاء معترفا، كما لقن النبي عليه الصلاة والسلام ماعز رضي الله عنه: لعلك قبلت، لعلك نظرت، لعلك غمزت، وما أشبه ذلك من الفضل التي تقدمت في حديث ابن عباس وحديث ابي هريرة، هذا يشرع كذلك أيضا في من جاء تائبا. ولهذا كان الصحيح وإن كان خلاف قول الجمهور أن من وقع في حد وجاء تائبا فهو بين أمرين: إما أن يفسر الحد أو لا يفسر، والأولى أنه يبهم ولا يفسر، فلا يقول أصبت كذا وكذا، بل يقول أصبت ذنبا، أصبت حدا، فيقال له ما دام أنه ندم واعترف توضأ وصلي واستغفر الله ولا يستفسر، وإن جاء واعترف فإنه يعرض عنه، ولو أقر ولو ترك الإمام إقامة الحد عليه فإنه حسن، وجاء من الأدلة ما يؤيده. وقد رجح هذا العلماء القيم رحمه الله في مباحث أو في موضع ومواضع من إعلام الموقعين، وجاءت الأدلة على. ثم في الحقيقة الأدلة التي جاءت في قصة ماعز وغيره تشهد لهذا في ترديده له عليه الصلاة والسلام حتى لا يصر على اعترافه، لكن لما أنه أصر وأقام على اعترافه أقام الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الحد. نعم. وعن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وأبو حاتم البستي، ورجاله رجال الصحيحين. هو الحديث ناد الصحيح كما أشار المصنف إليه رحمه الله، وأنه لا قطع في ثمر. الثمر ما دام في رؤوس النخل، الثمرة في رؤوس النخل أو في رؤوس الشجر تسمى ثمر، سواء كان ثمرة نخل أو شجر من أنواع الفواكه يسمى ثمر. فإذا قطع الرطب، وإذا قطع الثمر من النخل يسمى رطب، يسمى رطب. ولا كثر، والكثر هو جمار النخل الذي في وسط النخلة أو شحمه، فلا قطع في ثمر ولا كثر. هذا كما تقدم يبين لنا أنه لا قطع فيما لم يحرز، وأنه من شرط القطع أن يكون من حرز، من حرز. ولما كانت النخيل خاصة في زمانهم لم يكن معتادا يوضع عليها شبوك، بل تكون لها أبواب مفتوحة أو ليس عليها جدر تمنعها، فكان من أكل منها لا شيء عليها، أو كانت تتدلى مثلا من خارج الحائط فيأكل، فلا قطع في ثمر ولا كثر. وكما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو من أصاب بفيه، أي عبد الله رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: من أصاب به من ذي حاجة غير متخذ خبنة، يعني خبنة إنه يضع في جيبه أو في صفة ثيابه، فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن خرج منه بشيء بعد أن يؤويه الجريد في لفظ آخر فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن أخذ دون ذلك فلا قطع عليه. فجعل المسألة أربعة أصناف: أولا وهو ما إذا أكل، وهذه فيها أدلة جاءت في هذا الباب من حديث سعيد الخدري وحديث كثيرة جاءت في هذا الباب في أنه لا بأس بالأكل، وجاء في الحديث الآخر في اللبن وشربه وأن يصوت ثلاثة. المقصود أنه لا قطع إذا أخذ من حاجة وأكل لا بأس. الحال الثاني أن يحمل في ثوبه، من يخرف من النخل ويضع في ثوبه، هذا لا يجوز، لكنه لا تقعده. شو الواجب؟ الواجب عليه عقوبتان: عقوبة مالية وعقوبتين. العقوبة المالية جلدات نكال، يجلد جلدات دون 10 أصوات من باب التعزير، أو ربما أزود يرى ذلك لأنه حد دون الحدود التي فيها قطع، ذو الحد الذي فيه قطع، وكذلك الغرامة يغرم مثليه. كم هذا كم ثمنه؟ قال 100 ريال، يغرم 200 ريال. الحالة الثالث أن يأخذ منه بعد أن يوضع في أماكن، في صناديقه، في في الغرفة، في في في في في المخازن، يأخذ، هذه سرقة يقطع. الحالة الرابع أن يكون أخذ ولو أخذ من الحرز شيئا دون النصاب، دون النصاب فإنه لا قطع. وجاء في رواية النسائي بسناد جيد: وليس في حريسة الجبل قطع، وهي ما تكون في البرية والتي يحرسها الجبل، معنى أن ما لا حارس في الجبل، كأن الجبل يحرسها، حريسة مفعولة، فعيلة معنى مفعولة، معنى ما معها حارس، ما معها راعي. هذا يبين أنه لا بد من الحرز، وأنه إذا كان الشيء لا ليس محروسا. ثم الحرز له أحكام كثيرة عند أهل العلم في أنواعه، وأنه يختلف بحسب الزمان والمكان وبحسب المال، والشيء قد يكون حرزا بنفسه وقد يكون حرزا بغيره. مثلا الصندوق الذي المقفل حرز بنفسه، فإذا فتح يكون فتح حرز فيكون سارقا. لكن تقولون لو أن إنسان مثلا، عندنا مسألة، جاء إلى تجوري أو إلى الصندوق المقفل أو إلى الباب فحمله، أخذ نفس الحرز، ما هتك الحرز، أخذ الحرز بكامل وحمله، شو نقول؟ يقطع ولا ما يقطع؟ نعم يقطع، ولو أن حمل الحرز. يقول أنا ما هتكت الحرز، أنا شلته على ظهري ومشيت، شلته كله جميع. مثل ما تقدم الحرز، إما أن يكون حرزا بنفسه وحرزا بغيره، حرز بنفسه نفس الشيء اللي يحرز به، أو حرز بغيره مثل الباب يقفل على البيت، يقفل على ما فيه. وعلى الصحيح أنه إذا أخذ الحرز يقطع. ولهذا لو أن إنسان جاء وقلع الباب، قلع باب اللي على الشارع، الباب نفسه يقطع، لأنه أزال الحرز منه، هو أبلغ في الحقيقة وإجرامه أشد، أبلغ في، ولهذا يقطع على الصحيح. نعم. وعلى المسؤول، وعن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. رواه الإمام النسائي وقال: هذا مرسل وليس بثابت. وقال أبو حاتم: حديث منكر وهو مرسل، وقد تكلم فيه ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما. والحديث لا يصح، فيه مجهول وضعيف، مجهول نسور إبراهيم مجهول، وهو لم يدرك جده نسور، هذا ضعيف، فالحديث لا يصح. والحديث احتج به من قال إنه لا تجمع الغرامة والقطع، لا تجمع الغرامة والقطع على السارق، فإذا غرم لا يقطع، إذا غرم لا يقطع، وهو قول الأحناف. والصواب أنه يجمع بين القطع والسرقة، يجمع بينه بين تغريم والقطع. فإذا سرق إنسان مال مثلا، سرق إنسان مال ثبت ذلك عليه، ثبت ذلك عليه، وطالب المسروق بماله، وجب حقان: حق للمسروق منه وهو المال، وحق لله وهو ماذا؟ القطع، قطع اليد. وهذا وصف. ولهذا لما قال صفوان رضي الله عنه لما سرق رداؤه من تحت رأسه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فراد يقطع يده، قال: يا رسول الله أنا أسلفه إياه، بلفظ هي له يعني هدية أو كذا أو ما أشبه ذلك، أو قال: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فالمقصود أنه يجمع له بينه. هذا حديث لا يصح، وهو منكر في الحقيقة، وهو منكر. وقد أجمع العلماء على أنه إذا كان المسروق ليس تالف، مثل إنسان سرق سيارة إنسان أو سرق كتابه والكتاب موجود، أجمعوا على أنه يضمن حتى الأحناف مع ثبوت السرقة. لكن فيما إذا تلفت، أتلف السيارة أو مثلا طعام سرق من حرز فأكله تلف، فالجمهور قالوا أنه يغرمه بمثله أو بقيمته، يغرم بمثله أو بقيمته. والأحناف قالوا لا، إذا تلف لا يغرمه، فإذا غرمه لا يقطع. والصواب أنه، أو إذا قطع لا ي... إذا... إذا... إذا... إذا... إذا... إذا قطعت يده لا يغرم. والصواب أنه يجمع بينهما من جهة أنه متعدي بالسرقة في حق المملوك العبد، وفي حق الله عز وجل، وهو وجوب القاطع. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من امرأة تقول: امرأة مات عنها زوجها قبل يومين، وكانت عندها محل في سوق نسائي، ليس امرأة مات عنها زوجها قبل يومين، وكانت عندها محل في سوق نسائي ليس لهم مصدر غيرها للرزق، هل تستطيع أن تذهب إلى المحل لتبيع وهي في العدة الآن ولها 5 أولاد؟ لا بأس، لا بأس أنها تبيع، أقول لا بأس أنها تبيع، والإحداد واجب عليها، والإحداد منه الإحداد أنواع، منه الإقامة في البيت فيتجنب الطيب والكحل والحنة وملابس الزينة، وملابس الزينة هذه تجتنبها، تجتنبها والحلي تجتنب هذه الأشياء. ثم الخامس وهو البقاء في البيت، هذا البقاء في البيت وهو من مما يجب على المعتدة في حال الإحداد، الشارع الحكيم بين أن هذا يكون عند عدم المشقة، أما إذا احتاجت للبيع والشراء فلا بأس. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لخالته لما سألته وكانت معتدة، قال سألته أن تخرج فتجد نخلة، قال اخرجي فجذي نخلك فلعلك أن تنفعي نفسك وتتصدقي، تنفعي نفسك، فأذن لها فيما هو أيسر وهو الصدقة في جذاذ النخل. فعلى هذا إذا احتاجت المرأة مثلا للخروج لكسب العيش والرزق هذا أمر ضروري، أمر ضروري. وقد جاءت آثار ما هو أيسر، وإن كان في ثبوتها نظر من رواية مجاهد ومرسل أن نساء من يسكن في بيت إحداكن، فإذا كان النوم أو أردتن المبيت فلتؤب كل واحدة منكن إلى بيتها، فأذن لهن عليه الصلاة والسلام في الاجتماع لأجل الوحشة ليستوحشن فيؤنس بعضهم. إذا كان ولهذا إذا كانت مرأة تستوحش مثلا في دار وليس عندها من يقوم ويتستوحش في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن تنتقل إلى دار أخرى يكون معها أمنها. نعم. سائل يقول إذا استأجرنا استراحة هل يجوز لنا أن نأكل من الثمر التي في الاستراحة؟ ما يتعلق بالأكل من الثمر كما تقدم، يتعلق بالأكل من الثمر كما تقدم، جاء الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن من أخذ بفيه من ذي حاجة غير متخذ ابنه فلا شيء عليه، لكن هذا نص أهل العلم على أنه في غير المحرز والمحاط، أما المحرز والمحاط فإنه لا يجوز التعرض له إلا حال الضرورة، إلا حال خاصة في المستأجر، لأن المستأجر هذا مملوك ملك تام، فإذا كان الشيء مستأجرا بستان مثلا أو استراحة فالواجب الاستئذان ولا يجوز التعرض لهذا الثمر، إلا إذا علم مثلا بالعادة أن صاحبها يأذن، إنما هذا جاء في الثمار التي تكون مدلات ويكون أهلها قد اعتادوا تركها لا يغلقون أبوابها ولم يكن الشح غالبا، أما إذا يعني شح الناس بهذا الشيء فإنه في هذه الحال لا بد من الإذن. ولهذا جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب واضحة بينة تبين هذا الأمر، وأنه حال شح النفس فالواجب الاستئذان، وحال سماحة النفس وطيب النفس فلا إذن. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وحديث أبي هريرة أن المرأة إذا صدقت ببيت زوجها غير في لفظ من غير إذنه فلها نصف أجره. وفي حديث آخر حديث سعد حديث أبي أمامة معناه أنه لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قالت امرأة يا رسول إنا كل على آبائنا وأبنائنا فهل نأكل من أموالهم، أو سألناه عن الطعام فلم يأذن لهن عليه الصلاة والسلام في الحال التي علم بها شح النفوس. فالمقصود أنه إذا كان صاحبها يغلقها ويمنع الناس ويؤجرها فالواجب الاستئذان، والواجب الاستئذان إلا إذا كان استئجارها استئجار لنفس البستان وغلب على الظن أنه مما يتساقط ويتلف ويترك ودلت القرآن عليه فلا بأس، أو كان من الثمار التي تكون في الطرقات، أو كان مثلا في بستان ليس عليه حائط، أو كان في حال حاجة إنسان احتاج، فلو أن إنسان احتاج مثلا فلا بأس، أما إنسان يأتي مثلا إلى المكان الاستراحة معه طعامه وشرابه يأكل من باب الترفه فلا، فالإذن جاء في باب الحاجة. ولهذا في حديث عند أبي داود لما أنه عليه الصلاة والسلام لما أنه جاء ذاك الصحابي فحد سبيان الأنصار جاء ورمى نخل رجل من الأنصار فجاء إليه فضربه ونزع ثيابه فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه عليه الصلاة والسلام قال ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا، ثم قال يا غلام خذ ما سقط ودع ما سوى ذلك أشبع الله بطنك. فأنكر عليه الصلاة والسلام لكن كأنه أقره من جهة أنه لما رأى شح نفسه، ولهذا قال ما علمت، إشارة إلى أن الواجب أنه أن يعلمه إذا كان جاهلا أو يطعمه إذا كان جائعا، ثم أمره أن يأكل ما تساقط، فدل على أنه حينما تشح النفوس بمثل هذا فلا يجوز التعرض له إلا عند الحاجة إلى الأكل. ولهذا قال من أخذ بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. سائل يقول ما حكم سرقة أشرطة اللهو والخمر والشيشة من محلها؟ ما يجوز سرقتها، سرقتها لا تجوز، لأن السرقة يترتب عليها من المفاسد الشيء الكثير، ولأن الإنسان يتهم بالخيانة، ثم لا يشترط في السارق أن يكون علم المسروق هل يسرق هل له قيمة أو ليس له قيمة. ولهذا قال كثير من أهل العلم لو أنه سرق عباءة لا تساوي نصف ريال أو ثوبا باليا لا قيمة له فكان فيه فصار في الجيب 1000 درهم في نفس الثوب، قال كثير إنه يقطع نظرا إلى المسروق والذي تعلق، وإن كان هو في الحقيقة ما سرق إلا الثوب البالي الثوب الخلق نظرا إلى المسروق، وإن خالف في هذا بعض العلم وقالوا إنه لا يقطع نظرا إلى قصده ونيته، لكن كما تقدم لا يجوز السرقة في هذه الحال، ولأن هذه الأشياء آلات اللهو الواجب إزالتها عيانا وظهورا على وجه المصلحة ممن له الولاية أو ممن له القدرة على وجه لا ضرر فيه، من له الولاية والإذن أو من له نهوذ مثل إنسان يستطيع أن ينكر على إنسان ويستطيع أن يزيل هذا المنكر على وجه لا ضرر فيه، ما لا يحتاج إلى أن يسرق. أما إنسان يسرق هذا في الحقيقة لا يستطيع ولضعفه وعدم استطاعته فربما مع سرقة يترتب عليه شر ويترتب عليه فساد من جهة تجرؤه من جهة إقدامه على هذا الشيء المسروق الذي هو في الحقيقة آلة له وهو محرم، وإن كان لا قيمة له من حيث الجملة إلا فيما يبقى بعد إتلافه، لأن الشيء إذا كان من آلات له فإنه لا قيمة له إلا إذا كان بعد إتلافه يبقى منه شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الشرب وذكر الأشربة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين كنحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم وهو أتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب حد شرب الخمر، ثم ذكر أيضا شيئا مما يباح شربه، وشرط ذلك مأخوذا من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه أتي برجل قد شرب الخمر، وهذا قد جاء في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، في أنه جلد في الخمر، وفي هذا أنه جلده بنحو من 40 بجريدتين، وفعله أبو بكر رضي الله عنه. وهذا الخبر في الصحيحين كما ذكر المصنف، لكن هذا اللفظ لفظ مسلم، وهو في استشارته للناس حينما قال عبد الرحمن عوف: أخف الحدود 80. وهذا المعنى أيضا ثابت من حديث السائب يزيد أيضا في البخاري معناه، وجاء في أخبار عدة، وهو حد شارب الخمر. ولهذا اختلف العلماء هل شرب الخمر فيه حد مقدر أو من باب التعزير، وإذا كان فيه حد ما هو قدره؟ الجمهور على أن فيه حدا مقدرا وأنه 80 جلدة، واستدلوا بفعل عثمان رضي الله عمر رضي الله عنه، وأنه لما استشار الناس قال: أخف الحدود 80، وهو حد القذف، وهو حد القذف، لأن الحدود منها ما هو قتل، ومنها ما هو قطع، ومنها ما هو جلد. فالقتل كالقتل قصاصا كحد الردة مثلا أو القصاص، وكذلك الزاني المحصن، ومنها ما هو قطع كقطع يد السارق من باب الحد، ومنها ما هو جلد وهو الزاني المحصن وحده 100، ومنها ما هو أقل وهو حد القذف وهو 80. فقال إن أخف الحد، إن أخف الحدود 80، فألحقه به. وهذا يبين أنه ليس عند عمر رضي الله عنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام واضح في تحديد الخمر وأن فيها حدا مقدرا. وعلى اختلف العلماء في هذا الباب من جهة الأخبار واردة فيه، جاء في حديث أبي هريرة وحديث عمر الخطاب رضي الله عنه في ذلك الذي شرب الخمر، حديث عبد العمر الخطاب رضي الله عنه أن رجلا يلقب عبد الله حمارا، وأنه يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وأنهم جردوه بالجريد والنعال. ومعناه في حديث أبي هريرة، وفي حديث السائب يزيد أيضا ذكر 40، وفي بعضها ذكر 20، وأنه جلد بصوت له حدان 20 جلدة أو بجريدتين، فالمجموع 40 بحاصل ضرب 2 في 20. واختلف العلماء في هذا كما تقدم، الجمهور على أنه 80، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إحدى الروايتين وهو مذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الجلد فيه 40، أن فيه 40 جلدة حدا، وأنه لا بأس أن يزاد إلى 80 من باب التعزير. والأظهر والله أعلم فيما يتعلق بشرب الخمر أنه لم ينقل فيه حد مقدر، ولهذا كانوا يجلدون بالجريد وأطراف الثياب، وكان في أول أمر يؤتى بشارب الخمر فربما يبكت وربما ضرب وربما ترك وربما ترك، ثم تقرر أن فيه التعزير ثم اختلف، لكن لا شك أن فيه التعزير لأن الأخبار جاءت كالعيان واضحة أن فيه التعزير. وهذا يبين أن حد الخمر يختلف، وأنه تارة يكون بالتعزير والضرب اليسير لمن لم يكن معتادا له ووقع فيه هفوة وزلة فإنه يجلد أو يعزر، ثم إذا انهمك فيه فلا بأس أن يزاد فيه. ولهذا جاء عمر رضي الله عنه في هذا الباب قضايا مختلفة، وجاء علي رضي الله عنه أنه زاد فيه 20 جلدة على 80 لمن شرب في رمضان، وجاء في هذا أخبار كثيرة. وسيأتي في اللفظ الآخر أيضا وما جاء عن عثمان رضي الله عنه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهذا أحب إلي، وقال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وهذا أحب إلي، هذا أحب إلي. وعلى هذا فيه الجلد بالتعزير، فيه الجلد بالتعزير، وأنه بحسب ما يراه الحاكم والقاضي في جلده، فإن رأى الزيادة فيه فلا بأس. وعلى هذا قد يزاد على 80، وقد يزاد على 100. وكان من باب التعزير عند جمع من أهل العلم، من جمع من أهل حتى بلغ به بعضهم القتل وأنه يقتل كما سيأتي في حديث معاوية، يعني إذا أصر عليه. وهذا فيما ليس فيه حد مقدر، قد يبلغ به إلى حد القتل إذا رأى الإمام المصلحة فيه. لكن لا شك حينما يكثر شربة الخمر ويجترئون عليها أنه يجب مضاعفة العقوبة، ويجب التشديد فيه بالجلد والحبس أو النفي أحيانا إذا خشي من شره وفساده مثلا، ورأى القاضي أو الحاكم مصلحة في ذلك فما يراه مصلحة في تعزيره، وأنه أبلغ في دفعه وأعظم في منعه من الوقوع فيها فإنه يعمله. فالمقصود أنه بحسب المصلحة، وسيأتي أخبار في هذا الباب كما سيأتي. نعم. وله عن حضين ابن المنذر أبي ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان رضي الله عنه: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها. فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40، فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. وهذه القصة وردت أيضا في البخاري، ولكن السياق هنا مختلف، ولهذا ذكر مصنف لفظ مسلم هنا. وهذا كما تقدم أيضا مما يبين الجلد في الخمر، وأنه كما تقدم أنه جلد النبي 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكان بإشارة عبد الرحمن بن عوف، وقيل بإشارة علي رضي الله عنه، وجاء من طرق عند مالك وغيره والدارقطني أنه قال: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد مفتري 80. ومنهم من طعن في هذا وفي ثبوته وأنكر هذا، لكن لا شك أنه ثابت عن عمر رضي الله عنه التعزير فيها بهذا الحد والتشديد فيه. ولهذا جلد فيها علي رضي الله عنه، جلد فيها ورأى أن التشديد فيها هو الأولى، ولهذا قال: أمسك، لما أنه جلد 40، جلد، والظاهر أنه أمسك يعني أمسك على حد 40، لما بلغ 40، وأنه جلد 40 جلدة، وهذا أحب إلي، يعني من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعل أبي بكر. وعلى هذا القول يكون الحد 40 جلدة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. ولو أخذ آخذ من هذه الأخبار من قول علي رضي الله عنه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، لو أخذ من آخذ أن الحد 40 لكان قولا قويا وجيدا، أن حدها 40 جلدة. لكن مما يشكل عليه أنه جاء في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يضربوه بالجريد والنعال، ولم يذكر حدا في ذلك الرجل الذي جاء وكان أمرهم بضربه وجلده، وجلدوه بأطراف النعال وأطراف الثياب. وقال رجل لعنه الله فقال: لا تعين الشيطان على أخيك، وفي لفظ أخزاه الله، فنهاهم عليه الصلاة والسلام، لكن قال: بكتوه، تبكيت بس، أما اللعن أو يقال أخزاك الله، لا، هذا لا يجوز، تقول لأخيك المسلم أخزاك الله، لا، الواجب أن تدعو له بالهداية أو أن تنصحه أو تبكيته بغير الدعاء، تقول: ألا تتقي الله؟ ألا تخشى الله؟ لم تخشى الله ولم تتقيه، وقعت في هذا الجرم، ألا تتقي؟ يعني بهذه الكلمات التي فيها نوع وعظ وزجر، وتدعوه إلى الرجوع، تدعوه إلى أن يتقي الله وأن يخشى الله. أما أن تقول الكلمات التي تهيج الشيطان وتفرح الشيطان وتثير النفس، تحملها على العزة والكبرياء، هذا لا يجوز، يضعف جانب التقوى والخشية عنده، ويعظم جانب ضدها، ويحضر الشيطان، وإذا حضر الشيطان والهوى والنفس ثم مع الداعي من الخارج دواعي داخلية من نفسه، حينما تستفز من هذا الكلام والشيطان حاضر، ثم داع خارجي ممن بالغ في سبه وشتمه، هذا لا يجوز، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق في المتفق عليه من حديث هريرة رضي الله عنه قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلد الحد ولا يثرب عليها قال في الثالثة والرابعة ثم إن زنت ثم ليبيعها ولو بضفير بحبل يسير أو بحبل من شعر لا يثرب عليها لا يعيرها لا يقال أنت زنيتي أنت كذا أنت لا لأن الحد تطهير ومن جلد الحد جلد الحد فقد طهر طهر بالحد الحد مطهر ثم الحدود في الشرع المراد بحدود الله سواء كانت حدودا مقدرة أو حدود غير تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تعتدوها كل ما حرم الله هو مما حده الله حديث أبي ثعلبة الخشني إن الله حد حدودا فلا تنتهكوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها فبين أن حدوده التي حدها مما لا يجوز تعديه يجوز تعديه فهذا يشمل الحد المقدر والحدود غير المقدرة أما تخصيص الحد بالحدود المقدرة فهذا اصطلاح حادث اصطلاح حادث أما الحد في لفظه الشرف هو يشمل هذا وهذا فالمقصود أنه كما تقدم أنه يجلد بما يكون دافعا له ورادعا له ولهذا ذلك الرجل كان يؤتى به ميرا للنبي عليه الصلاة والسلام فكان يجلدونه بأطراف الثياب ولهذا اختلف العلماء فيه كما تقدم ولما لم يكن هنالك شيء متيقن وجاء عن الصحابة عن علي وعن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أنه ليس فيه شيء أنه ليس فيه شيء مقدر دل على أنه باب التعزير ثم يدل عليه أنه استشار الصحابة ومعلوم أن الصحابة كانوا مجتمعين خاصة في عهد عمر ولم يكونوا متفرقين ومن البعيد أن يكون هناك حد مقدر لم يعلموه في حد شارب الخمر وقد وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرارا وكذلك من فعل علي رضي الله عنه فدل أنه إلى الوالي والحاكم فيما يراه رادعا وزاجرا عن الوقوع في هذه الجريمة نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه رواه الإمام أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجة والترمذي ورواته ثقات وقد روى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نحو هذا الحديث حديث معاوية هذا دليل لما تقدم أن شرب الخمر أو أن شارب الخمر إذا شربها يجلد فإن شرب فاجلدوه فإن شرب فاجلدوه وإطلاق الجلد بلا تقييد يدل على أنه ليس في حد مقدر قال فاجلدوه كأنه وكله وهذا خطاب لمن له الولاية وأنه يجلده بما يراه رادعا له ثم قال فإن شرب الرابعة فاضرب عنقه وهذا الحديث حديث صحيح وله شواهد من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم ومن حديث الشريد بن سويد ومن حديث ديلم الحميري وأحاديث كثيرة بل هو على طريقة بعض أهل العلم ربما كان في حكم المتواتر لأنه يقطع بثبوته يقطع بثبوته وهذا يبين لك أن النظر في الأخبار ومتابعة الأخبار مما يعطي النفس اطمئنان إلى ثبوت الخبر يصل إلى حد القطع به حين النظر في اختلاف الطرق وتكاثرها واختلاف مخارجها وكثرة رواتها وكثرة من رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن خرجها من المخرجين مع اتفاقها في الألفاظ إلا ما ندر هذا مما يقطع بثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام دع عنك المتعصب الذي يقول هذا قول شاذ دع عنك من لا يعرف إلا قول مذهبه وإذا أوردت عليه الأخبار قال هذا خلاف الإجماع خلاف ما قطع يقطع به وهذا في الحقيقة يدل على قصور نظر في الأخبار ولهذا تجد كثير ممن يتعصب للأقوال المذهبية لا يدرك مثل هذا ولا يعرفها والأخبار الصحيحة المقطوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام أشبه بالغرائب عنده لا يعرفها ولا يدركها إنما همته أن ينقل من كتب الفقهاء ممن لم يعتني بالأخبار، أو ينقل الخبر الذي يكون لمذهبه. ولهذا تجد بعض المتعصبة في الأخبار كما قال بعض أهل العلم، لو جمعت له شيئا من سيرة عنترة، وشيئا من شعر امرئ القيس، وشيئا من الموضوعات، وشيئا من الصحيحين، لم يعرف أن يميز هذا من هذا ولا هذا من هذا، لا يدري، لا بصيرة عنده ولا معرفة، لأنه ليس له همة في هذا الباب. ولهذا لما كانت هذه الأخبار في حكم المشتهر أو في حكم المتواتر الذي يقطع به على طريقة بعض العلم، أخذ بها كثير من أهل العلم وحكموا بها. وجمهور العلماء على خلاف هذا الخبر من الفقهاء، لكن اختلفوا في تأويل هذا الخبر. منهم من قال إنه منسوخ، هذا الخبر بمعنى إنه منسوخ، وهذه طريقة جيدة حينما يقول صاحب إنها منسوخ مثلا، ويعرف الأخبار ويقول منسوخ، طريقة جيدة. وقد يستدل لها بل واستدل لها بنوعين من الدلالة، منها ما جاء في حديث جابر، وقد ورد في هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه في حد شارب في جلد شارب الخمر ثم قتله، إضافة إلى الأخبار السابقة. وجاء أنه رفع القتل عند النسائي، وجاء أيضا في حديث قبيصة بن ذؤيب من روايه الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أيضا أنه جلد ثم أمر بالقتل، قال ثم أتي بالشارب في الرابعة الخامسة ثم أمر بجلده فرفع القتل فكانت رخصة. لكن هذه لا تصح ولا تثبت، هذا الخبر لا يثبتان في حديث جابر ثم وهم ولا يصح، والذي في رواية قبيصة منقطع بين الزهري وقبيصة. ولكن أقوى ما يستدل للنسخ ما ثبت في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتي بعبد الله حمارا ورجل يؤتى به مرار كثيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الألفاظ أنه كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، يضحكه ويؤانسه، وكان ربما جاء اشترى الشيء وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية، فإذا لقيه صاحبه الحاجة قال أعطني الثمن، أعطني الثمن، اشترى شيء وهدى للنبي، فيأخذه ويأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله أعطي هذا ثمن تلك، يقول ألم تكن هديتها لي؟ قال ليس عندي شيء يا رسول الله، فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه المال. فلهذا أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ومرارا كثيرا، وهذا مما يستدل به على أنه لم يقتل شارب الخمر إذا تكرر منه. وهذا من الطرق الجيدة في نسخ هذا الخبر، خبر معاوية رضي الله عنه، من جهة أنه أتي به مرار كثيرة، قال بعضهم إنه نحو 20 مرة، وأنه لم يقتله، دل على النسخ. ومنهم من قال لا نسخ، وأن هذا بحسب رأي الإمام، وأن التعزير ليس متحتم، وأن الإمام أو الحاكم يرى ما هو الأصلح، فإن شاء جلده، وإن شاء جلده وحبسه، وإن شاء نفاه مع الجلد، وإن شاء فعل ما هو الأصلح له، وإن اشتد ضرره ولم يندفع كان كالمفسد في الأرض، يقتل كما يقتل بعض دعاة الضلالة حينما لا يندفع شرهم إلا بالقتل. ولهذا كان هذا أصح الطرق في هذا الخبر، وليس قتله من باب الحد المتحتم، بل هو من باب السياسة الشرعية التي يرى فيها الإمام أو الحاكم ما هو الأولى والأنجع. ولهذا كالرجل الذي كان يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مصرا عليها، وكان مرمى كان يشربها ويتوب منها، لكن تغلبه نفسه فيضعف ويعود إليها، لكن من انهمك فيها وأصر عليها واشتد شره وطال ضرره ولم يندفع إلا بقتله كان كالصائم. ولهذا في حديث ديلم الحميري رضي الله عنه في حديث عند أحمد أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عن شراب يشربونه قال النبي عليه السلام قال من الشعير أو من غيره، قال أيسكر؟ قال نعم، قال إن شربوه فاجلدوهم، وكان باليمن، قال يا رسول الله إنهم لا يتركونه، إن بلادنا باردة وإنهم يشربونه يعني يستهزئون به، قال إن عادوا فاجلدوهم، قال يا رسول إنهم لا يتركونه، قال إن عادوا فجدوهم. ثم ذكر في الرابعة قال في الرابعة أو بعدها قال إنهم لا يتركون. قال إن عادوا فاقتلوهم, إن عادوا فاقتلوهم. هذا يبين أنه على الإصرار في شربها, وأنه لا يمكن أن يندفع إلا بقتله يقتل. هذا يبين أن من كان يشربها ويتوب منها لا يقتل ولا يجوز قتله. أما من لازمها وطغت على نفسه وقلبه وترتب عليها شر والفساد في هذه الحالة, هذه أخوات تدل على أنه يجوز القتل من باب التعزير. وسيأتينا أن التعزير لا حد له, وهو مأخوذ من أدلة, قد يكون من باب التوبيخ وقد يصل إلى حد القتل كما في هذا الخبر وغيره. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس, فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة, من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير, والخمر ما خامر العقل, وثلاث أيها الناس, وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه, الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. متفق عليه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في روايته عن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه في تحريم الخمر, وأن الخمر نزل وهي من خمسة, من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير, في اللفظ الآخر بدل العسل الزبيب. وهذا جاء موقوفا على عمر رضي الله عنه, موقوفا على عمر رضي الله عنه, لكنه جاء مرفوعا من حديث ابن عمر عند أحمد, وجاء أيضا من حديث النعمان بن بشير عند أبي داود وغيره بإسناد جيد أو صحيح, وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من العنب خمرا, وإن من الزبيب خمرا, وإن من التمر خمرا, وإن من الحنطة خمرا, وإن من الشعير خمرا. وهذا يبين أن الخمر تتخذ من هذه الأشياء, ولهذا قال عمر الخمر ما خامر العقل. واختلف العلماء في هذا وفي استقاق الخمر ومعناها, والجمهور على أن الخمر ما خامر العقل لدلالات كثيرة. أولا أن كما جاء في الأخبار وكما سيأتي أيضا في حديث ابن عمر ما يبين هذا, أن كل مسكر خمر. لكن من حديث عمر, لأن سيأتي الحديث أخر بيان هذا, لكن من حديث عمر يبين أن كل ما خامر العقل فهو خمر, وهو إما من التخمر في حديث ابن عباس كل مخمر خمر, أو من التخمير وهو التغطية ومن الخمار وهو لأنه يغطي العقل, وكل هذه المعاني في الخمر, فهي خمرت تركت حتى تخمرت, ثم بعد ذلك قذفت بالزبد, ثم بعد ذلك إذا شربت تغطي العقل, فهي تخامر العقل, أو من المخامرة وهي المخالطة, وكلها معاني صحيحة في الخمر, فهي تغطي العقل وتخالط وتخامره, وهي تترك حتى تختمر, ومنه الخمير إذا ترك العجين حتى يختمر حتى يكون خميرا. فهذه هي, والخمر ما خامر عقل. وهذا واضح من عمر رضي الله عنه يبين أن الخمر حقيقة, أن حقيقتها الشرعية هي ما خامر العقل. وعلى هذا يدخل في الخمر كل هذه الأنواع, سواء كان من العنب أو من الزبيب أو من التمر أو من العسل أو من الشعير أو من الحنطة, خلافا لأهل الكوفة الذين قالوا إن الخمر حقيقة في العنب وما سواها ليس بخمر. صواب قول الجمهور أن الخمر كل مسكر كما سيأتي, وأنما خمر عقل. ولهذا نقول إن شرب أي شيء ولو نقطة ولو قطرة من كل مسكر ولو من العنب حرام, وأن فيها الحد ولو لم يسكر, كما هو قول الجمهور, خلاف الأحناف الذين قالوا الخمر حقيقة من العنب, أما من غير العنب فلا يحرم إلا ما أسكر, وهذا باطل. والصواب قول الجمهور أن كل خمر مهما كانت فهي خمر كما عرفها عمر رضي الله عنه وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام, وعلى هذا يكون منها من هذه الأشياء. لكن لا شك أن الخمر من العنب أبلغ من جهة أنه إجماع مقطوع به, مع أنه في الحقيقة حين النظر في الأخبار أنه إجماع الصحابة, وعلى هذا قد يقال لا عبرة بالمخالف بعد ذلك, حينما خطب عمر رضي الله عنه مجمع الصحابة ولم يخالف أحد من ذلك، وأنها خمر كما سيأتي في الأخبار الأخرى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. وهذا حديث أنس ثبت معناه أيضا، أنزلت آية الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، نزل تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، يعني أكثر ما يشرب من التمر، وليس بها من الأعناب إلا الشيء القليل، ومع ذلك نزل تحريم الخمر وسمها خمر، فدل على أن الخمر حقيقة من التمر كما أنها حقيقة من العنب. واضح هذا، من أوضح الرد على من خالف من أهل الكوفة أن الخمر حقيقة من العنب، أما ما سوى فليس بخمر حتى يسكر. ولهذا جاء عن أنس روايات عدة في هذا الباب، كل هذه أبلغ صيغ العموم، كل مسكر خمر، من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا نقول بعد هذا؟ وكل خمر حرام، هذه النتيجة. هذا من أجمع الكلام ومن أحسنه ومن أوضحه صلوات الله وسلامه، أوتي جوامع الكلام، كل مسكر خمر، كأنه كوشف عليه الصلاة والسلام بمن يخالف وبمن يقول إن الخمر لا تكون إلا معيب، وكأنه يرد عليهم عليه الصلاة والسلام ويقول كل مسكر خمر، كل شيء يسكر، العبرة بالإسكار بما يغطي العقل من نبيذ التمر، من نبيذ العنب، من نبيذ الحنطة، من نبيذ الشعير، إذا تخمر شيء منها فهو خمر. ثم بعد ذلك كل خمر حرام، كل خمر حرام، وهذا يدخل فيه أي شيء ولو كان قطرة، ويبين أنه سواء أخذ الخمر شربا أم أكلا فإنه حرام، وأن الحد فيها ما دام أن ما شربه خمر لم يستهلك في المشروب، وما دام أن ما أكله خمر غير مستهلك في المأكل. فلو طبخ الخمر في فتيت خبز أو لحم وأكل اللحم فإنه يعتبر آكلا للخمر، آكلا للخمر، وحكمه حكم شارب الخمر، إلا أن يستحيل ويذهب الخمر ولا يبقى منه شيء، كاستحالة النجاسة في الماء الطيب، وإلا فالخمر يحرم تناولها شربا وأكلا، فمن تناول شيئا منها فإنه يكون تناول الخمر، فيترتب عليه العقوبة الشرعية في الحد الواجب عليه لتعزيره ورجعه، وكذلك مهدد بالعقوبة من الله عز وجل إن لم يتب منها. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره حرام قليله. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه والطحاوي وأبو حاتم البستي، وقد روي من حديث سعد وعائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وغيرهم. نعم، حديث جابر حديث صحيح: ما أسكر كثيره فقيه حرام. والمصنف رحمه الله ذكر له شواهد، حديث صحيح وشواهد كثيرة كما شاء المصنف إليه، ومنها حديث عائشة أنه ما أسكر ملء الفرق منه، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. هذا واضح، ما أسكر كثيره فقد حرام. وهذا مثل ما تقدم، لا فرق في الإسكار أو في الخمر بين القليل والكثير، وهذا من أعظم حكم الشرع في تحريم الوسائل المفضية إلى المفاسد القريبة. قال العلماء: لما كان قليل الخمر يدعو إلى كثيرها حرم شربها، بل حرم تمضمض بها ولا يجوز أن يتناولها، بل لعن النبي عليه الخمر عشرة، من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر ومن حديث أنس رضي الله عنهم. فالخمر يجب اجتنابها، فلا يجوز شربها ولا أكلها ولا حملها، لعن الحال لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها ومعتصر وحاملها وآكل ثمنها وبائعها ومبتاعها والمحمولة وحاملة والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كلهم ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القاعدة فيما حرم من هذه المفاسد يحرم الوسائل. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبيه وشهده. في حديث جابر قال هم سواء، وفي هذا الحديث هم ملعونون، وظاهر أن مستوى إما في اللعنة أو في أصل اللعن. فما كان يفضي إلى المفاسد فالشارع الحكيم يسد الطرق والوسائل القريبة إلى المحرمات. ولهذا يحرم تناول الشيء اليسير منها ولو كان قطرة، ويكون حكمه حكم شاربها. أما إذا كان لم يشربها فيكون آثما ويجري فيه التعزير، يجري فيه التعزير في عدم شربها، يعني التعزير دون تعزير في شرب، هذه القاعدة فيما يكون فيه حد. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر، وأن نخلط البسرة والتمر، وفي لفظ من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا، رواهما الإمام مسلم. نعم. هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الخليطين، في البسر والتمر والزبيب والتمر، وهذا المعنى ثبت من حديث أبي هريرة، وجاء في أحاديث أخرى أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الخليطين، وجاء معنا في الصحيحين من حديث جابر ومن حديث غيرها أيضا. والمصنف رحمه الله ذكر الخليطين هنا في شرب النبيذ، وقال من شرب النبيذ فليشربه فردا، يعني ما يخلطه، لأنه يفضي إلى الإسكار، يفضي إلى الإسكار. وعلى اختلف العلماء في هذا في الخليطين هل يجوز خلطهما أو لا يجوز، الزبيب البشر والتمر، وكذلك البشر والتمر والرطب، أو الرطب والتمر مثلا، أو البشر والرطب سواء كان يعني مرطبا فيه مذنبا يعني في طرفه أو كان منصفا. اختلف العلماء، بعض العلم قال إنه مكروه لأنه ربما أفضى إلى الإسكار، لكن إذا لم يسكر فلا كراهية. ومنهم من قال إنه لا يجوز لظهر الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الخليطين، وهذا أقرب، لأنه كما في اللفظ الآخر عن أنس عند أحمد أنه نهى عن الخليطين يبغي أحدهما على الآخر، وذلك أنهم كانوا في الحجاز، كانت المياه ربما كان في شيء من الملوحة في المدينة ونحوها، فكانوا يضعون شيئا من الرطب والزبيب في الماء حتى يطيب يكون ويشربونه حلوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الحلو البارد عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي حديث ابن عباس أنه كان ينبذ له عليه الصلاة والسلام. لكن السنة في النبيذ أنه لا ينبذ إلا نوع واحد، ما تضع مثلا في الماء زبيب ورطب أو تمر ورطب سواء كان من نوعين أو من نوع واحد، بل إنك تنبذ كل واحد وحده حتى لا تشتد الحلاوة فيه فيقذف الزبد وهو لا يشعر، وهذا هو الظاهر. وذلك أنه إذا نبذ اثنين في الماء فإنه يشتد وربما قذف غلى وأنت لا تشعر فيفضي إلى الإسكار. وكما تقدم قاعدة الشرع أنه سد الأبواب التي تفضي إلى مثل هذه المحرمات، ولهذا قال فليشرب فردا وحده، وهذا أظهر. وكان ينبذ للنبي عليه الصلاة والسلام النبيذ فردا فيشربه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس كما سيأتي. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهرقه. نعم. وهذا مثل ما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ينبذ له في السقاء نبيذ تمر أو زبيب نوع واحد، خلاف قسمين نوعين فلا ينبذان كما تقدم في الأخبار الصحيحين وفي حديث ابن عباس، وأنه عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له في السقاء من جلد، ولم يكن ينتبذ في أشياء صلبة مثل البخار ونحوه، لأن الجلد لو حصل في إسكار فإنه يتشقق، بخلاف ما يكون من الحجارة أو الطين اليابس أو ما أشبه ذلك أو الشيء اليابس الذي ربما يسكر ولا ينتبه له. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينبذ له. في اللفظ الآخر نسئلت عائشة رضي الله عنها عن شراب النبي عليه الصلاة والسلام فدعت بجارية حبشية فقالت سلها، فسألها فقال إن كان تنبذ له فتعلقه فيشربه اليوم والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه سقاه الخادم أو أراقه عليه الصلاة والسلام. وليبين أنه من لم يكن يؤخره مدة طويلة بل لم يكن يشربه إلا اليوم والغد وبعد الغد كما في هذا الخبر. هذا يبين لا بأس باتخاذ الشراب الطيب والشراب الحلو، وأنه لا بأس أن يتمتع بالطيبات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب ما وجد، فلم يكن يرد موجودا ولم يكن يتكلف مفقودا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يمتنع من الطيبات بل كان يحبها ويتناولها. وجاءت الأخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا قدم له شيء من الطعام ولو كان من أطيب الطعام كان يأكل منه عليه الصلاة والسلام، بل يخبر عن محبته للطعام. وكان وفي حديث جابر لما قدم له ذلك اللحم قال كأنهم علموا حبنا اللحم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت أخبار في هذا الباب، لكن ربما حصلت الشدة وأحيانا مر به الأيام الطويلة ومر يطوي بطنه صلوات الله وسلامه عليه لا يجد ما يملأ بطنه ولو من الدقن عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان ولم يكن يتكلف، لكن إذا وجد الطيب أكله ودعا أصحابه واجتمع وأنزل الله البركة في الطعام القليل، هكذا كان. والقصص في هذا متواتر. ومن أعظم القصص في هذا حديث جابر صحيح البخاري في تلك العناق الصغيرة مع صاع من شعير اجتمع عليه أهل الخندق كلهم 1000 رجل، وكانوا 3 أيام لم يذوقوا طعاما، فقاموا عن الطعام يدخلون 10 كما قال جابر وإنها لا تغط ولم تنقص، وكان النبي يطعمه عليه الصلاة والسلام فقال أطعموا فإن الناس أصابهم مجاعة، فأكلوا 1000 شخص من هذا الطعام اليسير الذي جمع عليه 2 أو 3 لا أكلوه، ثم انصرفوا عنه وكأنه لم ينقص، وقال أطعموا وتصدقوا فإن الناس أصابهم مجاعة، فأطعموا وتصدقوا وبقيت كما هي صلوات الله وسلامه. فالمقصود أنه كما في هذا الخبر كان إذا كان مساء الثالثة أراقه أو سقاه الخادم، كأنها راقة إذا حصل فيه التغير أو سقاه الخادم إذا لم يكن فيه تغير. نعم. باب التعزير. عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. نعم. حديث أبي بردة رضي الله عنه هاني بن نيار الأنصاري لا أنه عليه قال لا يجلد أحد فوق 10 إلا في حد من حدود الله. الحديث هذا فيه خلاف كثير ونزاع وفي معناه، والصواب والأقرب والله أعلم فيه أن المراد بالحدود هو حقوق الله عز وجل التي ليس فيها حدود مقدرة، ليس فيها حدود مقدرة، هذه لا يجلد فيها في فوق عشرة أسواق. واختلف العلماء في هذا، وهذا يبين القول المختار في التعزير أنه لا حد له، لكن في الأشياء التي هي من حق التي هي تكون حقوقا خاصة للعبد ولا يترتب عليها ضرر فهذه لا يجلد فيها فوق 10، مثل تأديب الرجل ولده، تأديب المعلم تلميذه، تأديب السيد مملوكه، الرجل أهله، هذه التأديبات وهذا الأدب يكون بهذا القدر فأقل، لأن المقصود به هو الإرشاد والتوجيه، وقد يشتد مثلا من يؤدب فيحتاج إلى الضرب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر، مثل ما يؤدب الغلام أو الجارية بعدما ينصح، بعدما يجتهد، بعدما يكون لا ينفع فيه إلا التأديب، والمراد به الجلد الخفيف، لأنه القاعدة إذا خف الجلد خف صفته، إذا خف العدد تخف صفة الجلد، فهذا هو المراد. وقول الحد يعني هي حقوق، ليس المراد الحد حدود يعني لأن كلمة الحد ليس المراد بالحدود المقدرة، ليس بها المراد الحدود المقدرة، لأن هذا كما تقدم قد يجلد في بعض المعاصي، يعني ولقال الشيء التي ليست من الحدود المحرمة التي تبالغ فيها، أما حدود الله سواء كانت حدود مقدرة هذه مقدرة، أم حدود غير مقدرة مثل بعض المعاصي وبعض الذنوب مثل عقوق الوالدين، مثل الكذب، شهادة الزور، مثل مثلا البدع التي يضل أصحابها وما أشبه ذلك. هذه من الحدود التي حرمها الله، هذه يتجاوز فيها بالجلد بما يراه الوالي والحاكم ولو بالعشرات الأصواف، وهذا لا يدخل فيه الحدود ما هو يعني لا يخرج منه إلا ما هو ما ليس بحد، إنما هو ما يكون بين الرجل وأهله، بين الرجل وولده، بين المعلم وتلميذه، بين مملوك وسيد ومملوك، وما أشبه ذلك مما يكون فيه تأديب وزجر يتأتى معه الطاعة وعدم الإصرار، هذا لا يكون إلا بأدب خفيف. وأيضا مما يدخل فيه أيضا مما، وعلى هذا لا بأس من التعزير والزيادة على عشرة أصوات في التعزير، وأن هذا الحديث ليس المراد بالتعزير في التعزير في الجرائم والتي لا حدود فيها، هذه كما تقدم التعزير فيها من التعنيف والقول الشديد إلى القتل، إلى القتل. لكن ينبغي أن الشيء الذي في جنسه حد مقدر لا يبغى بالحد، مثلا عندنا الزنا مثلا حده في البكر 100 مثلا، حد في الجلد 100 جلدة. إذا مثلا إنسان وجد مع امرأة أجنبية ولم يقع منه زنا فهذا يؤدب، لكن لا يبلغ به الأدب 100 بل أقل من 100. مثلا كان منه مثلا كلام مع أجنبية، خلوة بأجنبية، لا يبلغ به بالحد، لأنه لو وقع في الزنا يكون حده 100 إذا كان بكرًا، فإذا كان لم يقع فكذلك يكون أدنى من الحد المقدم. وهكذا مثلا سرق إنسان، سرق شيئا دون النصاب، سرق شيئا دون النصاب، أو سرق من غير حرز، ما تقطع يده بل يؤدب بدون قطع، ما يبلغ به القطع، إنما بما يكون فيه رد عله. وهكذا مثلا الخمر، مثلا إذا قيل إن فيها الحد 40 أو 80 على الخلاف، فلو أن إنسان مثلا تمضمض بالخمر أو جلس مع شارب الخمر مثلا، فهذا يؤدب دون هذا إذا قيل إن فيه الحد. وعلى هذا يحمل الحديث على الوجه المتقدم، وهذا أظهر فيه، والله أعلم. تفعل أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى قوله واللي حارها من تولى قارها؟ واللي حارها، لا واللي حارها، هذا يقول الحسن رضي الله عنه واللي يتولها عثمان، لأن عثمان أمر عليا أن يجلد فأبى، فأمر عبد الله بن جعفر، فقال علي الحسن واللي حارها، يعني يتولى إقامة الحد من تولى الولاية، يتولى حارها من تولى قارها، يعني تولى بالولاية وتمتع بها والخلافة وتمتع بها من قارها، وهو من القرار، وهو ما تقر به العين، يتولى حارها وإقامة الحدود، لأن إقامة الحدود فيه شدة، وربما أن النفوس يعني تضعف عن إقامة الحدود خاصة عن بعض الناس، ويكون في حرارة وشدة، فيتولاها من تولى قارها وهي الخلافة والولاية. يعني هذا يعني هو كان الأولى به رضي الله عنه أن يجيب، أن يجيب، لكن النفوس ربما يحصل فيها ما يحصل. نعم. سائل يقول: ما معنى كلام عمر رضي الله عنه وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبو منى؟ هذا لي الخلاف في الجد وما عرف من قضاء عمر، وله قضايا مختلفة في الجد وخلاف فيه، هل يحجب الإخوة أو يرث معه، وجاءت في قضايا عن الصحابة مختلفة في هذا، ومعلوم قضاء أبو بكر الصديق واثنى عشر صحابيا كما حكى البخاري رحمه الله في صحيح كتاب الفرائض، وأنه جعله أبا، وأنه جعله أبا، ولهذا مثل ما جاء عن ابن مسعود عباس: يغفر الله لزيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا. والكلاله معناها والخلاف فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سؤال النبي على الكلام، قال يكفيك فيها آية الصيف، وهي الكلالة الصحيح من الصحيحية من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ولا والد، بمعنى أنه كإحاقة الإكليل، كإحاقة الإكليل، يعني الإكليل يحيط بالرأس من الجوانب، لا من الفوق، لا من فوق ولا من تحت، يعني أحاط به الحواشي، فليس له قصر من فوق ولا من أسفل، فسمي إكليل من لحاقة الشيء الذي يحاط بالرأس ويدار على الرأس. وأبواب من أبواب الربا الأظهر والله أعلم أنه أراد ربا الفضل، ربا الفضل لا ربا النسيئة، لأن ربا النسيئة هذا محل إجماع، لكن حصل إشكال في ربا الفضل، وتوقف فيه بعض الصحابة عن ابن عمر وابن عباس، وثبت رجوع ابن عمر وثبت رجوع ابن عباس عند الحاكم أيضا بإسناد جيد وأنه رجع إلى ذلك، بل جاء بعض روايات صحيح مسلم حديث ابن سعيد الخدري أنه قال إنا سنكتب إليه لما فيه إنه لا يرى بالنقد بأسا، يعني بيع الدرهم بالدرهمين، فرجع رضي الله عنه فحصل. قتيل يقول العوام يقولون ما وجدتموه شاربا للخمر فإنه يجوز أن يؤخذ كل ما معه من مال، ما مدى صحة هذا الكلام؟ لا كلام باطل، هذا باطل، لا يجوز ماله، لا يجوز التعرض له، إنما التعزير بالمال هذا أمر معلوم، ولا يعزر لا يعزر بالمال إلا في أمور خاصة ما يراها الوالي والحاكم، أما أن يؤتى ويعزر بأخذ ماله هذا لا، تعزير بالمال وتعزير عقوبة مالية، والعقوبة المالية والتعزير بها معلوم من الأدلة، ومعروف معروف من أدلة في التعزير به، وقد جاءت قضايا عن النبي عليه الصلاة والسلام خلافا لمن أبى ذلك وقال إنه لا يعزر، لكن يعزر بأخذ المال في بعض القضايا، مثل ما جاء في حديث سعد وقال في صحيح مسلم أنه من وجدته يصيده الحرم فاسلبوه يسلب، وجاء التعزير بالمال في قضايا عدة في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام لما طبخوا لحوم الحمر أمر بإراقتها عليه الصلاة والسلام، وفي حديث بهز بن حكيم عند أحمد وأبي داود وغيره بسند جيد قال إن آخذوها وشطر ماله، وأحاديث كثيرة في حديث عبد الله بن عمرو لما لبس ذلك الثوبين المعصفرين قال لما قال أنه النبي عليه قال أحرقهما أمر بإحراقهما، وجاءت قصص عدة في هذا الباب نحو عشرة أدلة أو أكثر، وجاءت قضايا عن الصحابة حديث عمر وعلي، عمر رضي الله عنه أحرق بيت رويشد الثقف وقال أنت فويسق ولست رويشد، كذلك أحرق قصر سعد بالإمارة وأرسل من يحرقه رضي الله عنه، لكن ليس منها من يقام عليه الحد، من يقام عليه الحد فيكفيه ما يصيبه من الحد وهو عقوبة له، أما العقوبة المالية فهي في قضايا مخصوصة مثل ما تقدم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخي المستمع.